زين الرح بطفقات بكفقات ودي اكادماني اما تشارشا نابي خا تكيد نابي اي خوصدكا نابي اسات جهنم ايو خوصدكا ودي سبدما انت رأى حسوت استماقيرو حسوت كل جزي دس دس يدو طعمو كحسو خركب كله. وفي لفظ اخر ابكى ابزو حديث زياء وان الرجل ليكذب الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ اخر ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. حصل تراي ناتو صرحو غيرو تراي كحسو زنبر سب كله هيتو بحصوت تلعطيت انت راخوينو اما جارش هذا سبزي ابتي مزقب الله سبحانه وتعالى حساو ايو خمزقب. وعلماء دماني حصوت كفتي كبائر الذنوب كفت عبيتي زنبتات تغي سمو مخنياتو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبزى حديث زياء التي حساوس الله سبحانه وتعالى أم مزقب في لي أبيلو كفتو الحصو تخطح في خمخانو تحصو تي حصو دماني إسات تجعلنم يوم الرح كمخانو سلزة حبرنا التي حصوت كابتي عبيت زنبتات ايو ايلوم يتغسو من الباش قلت سبات زي استوعلو نتبي هلو خوون تحاسوت سي حال حال قزي زفكر مسلم خوون ابن نت انترا نسب نخات السحق الكا ويكا نعلا الكا تغورو دحان يمسلم امو انتاي خغورو ترخبو نسب كسحقو ويكا نسب كحقو لهم نعلا لهم زيت جبران زيت بهلن تحسوا وترغبوا معلتيو. والنبي صلى الله عليه وسلم يبلو ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له ويل له ثم ويل له إلى من النبي صلى الله عليه وسلم إذا ماني حيال ما تنكر تايو قال لي لا يكونن خلاص هو بزحات سبات ويبزح سبات زي قدوس السبات على لون نزخم زعم السلة دين علان لنا عنا دين مزنا قعين عنا عنا دين مجزي محلف لنا عنا لهم حصوت كزارة بطرخ بوم مالتي ويكا خم زي منزل ورح حج ورح ربعته قل قل عدتات ويكا با خم زي بحل غينو كذبة إبريل زي بحل لنا ورح أبريل حصوت بحل لنا مالتي مو كم زي قرك حجين ما انتي معلل المزنا قعين قورماتي وهذا ما يجوز أي فكرة يفتصم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن حدث فكذب إلى يوم ليضحك به القوم سواء اختص حقهم كوين كاو وكان مزناق الكاتر آقير كاو كل حصل زبو حرامي لأن الكذب هو انترأى ناي مسحا كوينو وكان على لك انت خطك أمان لكابلو من الباش توريات تتقنك دحانيو توري أنت مالتي تزرع بها من الباش السخاء حقها تزرع بزلها حاسوتها كونان قيل من الباش اكتي سب بخالي نقر يردو يخون أمو حجي تزرع بها كم الزناقة يخون بتحادة مردو تردو ودحرى السخاء نتي كان أي مردو خطر يخلقها إذا حجي كنت النبي صلى الله عليه وسلم حانتي عباي سبيت أرقي سبيت مزيا أنت لما مالتي منتي كزناقة أولا ويكا منتي كسر عوالم يقولوا لا يدخل الجنة عجوز أرجسي جنة عاتونيو إلى ما مالتيو حجي سان تتردي يا مسكين إذا أرجس فتوى بدنا خلو أرجس خونس جنة عاتونيو إلى حجي تتقبل مالت سنبد مالتيو وباي إلى أرجس عاتونيو لا تسنبد مالتيو. فالنبي صلى الله عليه وسلم بان عن أنت مالتي أرجيت أبي يوم القيامة أرقيت سبي اللهم كله من إسيك خون مالتي إيلهم يحبروا مالتي إذن تزاربوا زربا حسو تيكونا لا يدخل الجنة عجوز بالسي جنة زعطوا كلهم أرقتوا تيلون بعدها كلهم ادنى ناي من الشيء يوم زوصدو سلازي ولا أبزع عالمنا بالدنيا يخموت كله ودمي تعامت ودي خامي تعامت نلا عليهم ويكا ودي سبعة ثمانية زنبري الله سبحانه وتعالى أبيوم القيامة تدا أخفتم أهل الجنة خوينو ود سلاسة عامت قوبز من إشيء زقبر مالتي. أهل العلم نفس الشيء أمو ألوى جن تن أب حديث دو وردا حسوت زفك كدن سلستي بوتاتات ألوى إلم تغيسهم السنكا أب كينات كون كله ويكا سبكة التعارق الكافتاتهم كلها كمون سبيتي نسب آية التبلو زربان سب آية مع أزبلون إلم تغيسهم مالتيو طبعا أهل العلم إذا حديث زي أون كتر إيتوه بوملا نمخانو إلهم أبزي مدايزون تحاسوت كبهارهم كله قد تاوتو حاسوت هايكونن انتاو دعا توريا كقبر مالتيو يبلو مالتيو طبعا أبكينات قوم كله انتاو مالتيو أبكينات انتبع الله هاخو انكا مخانا منقو صلاة انكونا انتبع الله غينو نزل صلاة ايخا كل ناتكا مستيرات هايتر ايونيخا انت رأى قديتها خططالو لك خططافافو لك سلزي منال باش حيلي عينات برات زي بلك حالخا زحي الناس براتال مالك تسمع مالتيو بزحي زي بلك انكالو بزحي سراويت كمزل لك سراويت ما بزحي تبل كتفرارهو مالتيو كم زي امسل زربا ويكا اخم زي امسل حصوت ويكا نعو خططال افتي تبقسلو معالتي صباح دحر صباح كله سخا لو معالتي خن بقسينا خطبلن كلخا وي جينا اين بقسينا دحري صومونينا لبقسي كاتي زارب سخا قن نعو مانتي معالتي تبقسلو نخي فلت الكا نخي تنقرو الكا كالا معالتي خطبقسن كلخا ازو حجي انتي معالتيو اب كينات سلزو خونة يفكاد معالتيو خلياتو مستيركا نتصلى إخا سلزي وهب نتي تصلى إخا نخطى التالي مالتيو إذي إفك أدبلوما والإصلاح بين الناس هو كنت أحوات تبعيسهم أمونغوهم حماق زي مرددا ترخيبو إصلاح جي أمونغو أتي خاطة التعارق مستمركا منطقة التعارق إلكا نتحادة تبلو أنت فلان أنت أكله أكلكوا نعها خذكرهم كله بحنا أذكره كيف اللي تانيه كل جزء بتصبوا يتذكرك ويك آخر زين كم زيكا تصبوا زرابا خم تزارب غيرك نتي أنصارو نتي مبأستو تتوصل له معرفة يسلم أنتي ما أنتي ولا ممكن تزارب خلوا سو حنا يخون صبوا هنا تزاربن جن صراحة جيتي وداي كلتي أم أنت نخك قرار ويلك طعم زربا وفات صبو زربا أمونغوهم زي بلوو خمز بلوو غيركا نتي تقربوا اللي مالتي فقالوا زي ما انتي نسيب متعراق سلازو خونين هاب صبو ونخط بتصحيلكا سلازو حاسب كايوس ازوون يفك عديو قبلو مالتي وحديث المرأة زوجها سبيتي نسيب آياتو بلو ويكا آسب آيين سبيتو زبلوون أبنت سبيتي نسيب آيا أنا فتوكا أنا أخا بتعاميت فتوكا أخذ بلو ويكا أنا سوون فتوكي بتعامي فتوكي خبلا زي نتي حرارهم زك عادونا سلزو خوني ولا زيت فتوان كلا ولا ونسو زي فتوان كله فتوكي خبلا خلو زي دحاني يبلو مالتي مخرياتو حسو تايكو تصيرينيو مخرياتو نتي سدراناتهم التي بيتناتهم بسلام خخيد وكانتا موقتي عائلة نعاء تأساسر سلزخونة إذي دحاني يبلو علماء كم تقولنا قالوا علماء قلن انتا يبلو توريا خونا اللو مالتو يتو حاسود زي كونس انتا يدعا كنت ترقم زحزل خونو كله إذي اتتفق دي يبلو مالتيو مخنياتو توريا نقزار اسو ابقالي قالي حديث انت دارينا كم حاسوت قيروم النبي صلى الله عليه وسلم تغيصم مالتتي زفكر حاسوت مالتيو بزعب يا نبي الله ابراهيم ابنة حجي النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات ثنتين فيهن في ذات الله تعالى قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا إبراهيم عليه السلام بجكا سلست سع حاس يوم أيفولت اليوم يبلو معتي خلت جزية مسني الله سبحانه وتعالى تعافى سلام انت الله سبحانه وتعالى زبلني تسال سيتدنا بزعبة سبيتهم زبلوا ايهم سند ماني القرآن زوار دعمالتي توم هزبهم نعنا مسانا وصا إلهم افتبع علنا توم مسؤوم كحوس مسدلو سو انت يلو مالتي انا تصلي انه ليلا تريفو مالتي انت افتي ناي شرك افتي ناي كحدات ويكا افتي تكبر ناي توم مشركين خي حوس يلو زبلو مالتي فوزي انس تصلي انه لو بالو ارحم من نيرو لكن انا سقيمكم بالكل تصلي هو السو تتقبروا زلهم حميمون مالتيو السو ما انتهي ترديهم حمام كمزي زخينا عينة حمام نودي سبزوح زوخ ومقيرهم تريد يوم مالتيو تا كان ايت دماني توم سئلين توم مسلين زدبرو بفاس همسيو نخلهم سبر سبر مسبلهم تفاس اما تاقير ومالتيو ابتي مستعابي قديفو مالتيو اب منقودان ايتي ابي سنم مسؤو قديفو مالتيو اما بس ملصو من يوزي نقرزيز قبر من يونتهم قويتوتنا زي سبابرنا الهم مستقصو اني اندي اني حانتي راقون لهم كحاتوهم سمصو تي منال باش تي عابي غيكون قد كيت اوهم سبابي رو مسكن عحوتتو الو ملي سلوهم مالتيو ف حجي السو خمز قبرن كله سوم فلطو لو السو يفلط عالو تي سئلي تمسلي تي أسناني كم زي ملس ويكا كم زي سرع كم زي وكا كم زي سبابر قلن نمن تاو زي أنا قرزي أم أنت نعوم نخنبه نعوم تي زقورو زلو قيقا أم أنت الرومو ميلو زقورو إيو تسالي سيتي دماء بزعبة سبيتهم سارة مسؤول من كلا تي نقوس مزيو زي منيا إلو مليسهم نبي الله إبراهيم حفتيكم لخلو طبعا حفتهم طبعا كلهنا لك سب حواتنا كاب أبون كاب حدا أبون كاب حدا أدنينا توليدنا لك أدى من حوالنا بزي حوالنا لنا كم أمون حوالنا ناي ترى مؤمنين كوناون توم أمنتون فليز ولا حوالنا لهم إنما المؤمنون إخوة سلزي بزي شنخزي حفتي لهم مليسهم مالتيو سلمتها حفتي لهم تي نقص ترى سبيتي يا لو من الباش نعي نخ خف ويكا نعي نخ قد إلو من أنتي كي وسدا حفتي لهم تملي سجن حنتي أي جبران جزء بال حساب سلز نبرم حفتي لهم ملي سمع لتي فإذا زي إلو أنتن نبي الله إبراهيم سلست حصوت حسي من زبال حصوت وصو حصوت عين برن أنت هذا تي ذهب وملسي كلتة قص زلوا معلتي بتحرك قص قطر دو خلها قنعيو بتحرك قص قل أدنا قاري يخون معلتيو إذا خوينو تخوينو على كل حال إذا سلست بوتات تنزل لنا يعني أبقينات أب متقرع سبات ويكا سبعين سبيتو سبيتين سبعايا أبزين سلست شنخات ويكا أبزين سلست نتبتات انتو زي كوينو فتصم حصوت زبهال أي فكرة دين إيو تزخف حصوتون أبزك زينا نرئيون خوون أب ملو عالم يخون أب ملو تاريخ يخون زر كبيو قل قل سبات انتي ناية الدنيا نقري لهم زيناتهم قنزب نخبرقوا زيناتهم مثل نخرخ بيلهم بزي كونا قباب خنتو قنزب سب نخبرقوا حسيهم نزي نقرزي كراخوا بلو ترخبهم زيناتهم كله ناتي يبل رايسو زي كونس محلاون زمسو خلو تركب مالتيو تركيحون كلو حالا خباخا قنزب يخون كالا عينت ويون امونقو خانا امونقو ان ناي نقدين ناي كالا سرحات نيرو امو مسيري قنزبي هابا نخطو لهم كلخا فتصم منا مساي زلكا يبلين زلكا يبلكان ايلو خبن لسن كلو إذا حجيت إذا خاف مالتيو تي زباعة سي حسوت مالتيو حسيو زيناتو زي قنزبو يوسد مالتيو وزي حسوت زون النبي صلى الله عليه وسلم كافتي عينتنا يمين غموس بهلا له من اليمين الغموس يبلوه معرفه اليمين الغموس انتهى معرفه قالوا هي التي تغمس صاحبها في الإثم وقيل هي التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله مالت اليمين الغموس بهن النافلت كاخلها زينة قرزي زينات كان كله ناتي لك كتمحل انكلخا زام حلازية يمين غمست بها المخنياته ناب زنبي سلي تطلقك وي ناب إسات جهنم سلي تطلقك والعياذ بالله لذي حسود كليلا يكون بزيادة محلان تدعات وصيخو حاسخا كتمحل انكلخا تزخف يخون مالتيو. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. حرسب محيلو طحيلو زيناتو نخو السد زي جنزبو زي مالو زي حقو نخمن تليلو زبح السب زي أب يوم القيامة أبكد مع الله سبحانه وتعالى قرب كله قويتا بطعمي تقطع عيوك قبله لقي الله وهو عليه غضبان قطعني الله وكأحر كان لي الله سبحانه وتعالى تزخف مالتي من كابان له الله سبحانه وتعالى قطع له زدلي فتصم إذن قرزي لن أمو الله سبحانه وتعالى حقو سل كان تدعد اللغينك حكي حز الله سبحانه وتعالى قطع له كان تدعد اللغينك دماني حسو ترى تحسوت تبطو خينا سلزي حسوت كل جزي خير يبلون أب الدنيا يخون أب أخيرا حلف سومن توم سلست سبات بسنكي تحكم زرابهم أب الدنيا كله توبات باحيل لهم أب أخيرا دماني كابتي جبنهم كافتي زقبروا جيقا دماني توبايل لهم الله سبحانه وتعالى سلزي تحسوت حرامي كافتي كبائر الزنوب كافتي عبيتي زنبتاتي وزخون يخون سبون كحسو يبولون فتصيمو حسو زبهالون كقرب يبولون بجاكة سلسة زتقصنا سلماني كم تزبلنايو ان تتخايلو تتخايلو كاب وطو حسو تحسو انتاي تحسو مالتي كلتو قطز اللو زربا غير كاتي زارب مالتي بتحارشان اخو انتاي زرو الدعاء اللو سب كنوع كم كم تسوز دليل غير كات تزارب ولا معرفة وتحادث شنو خو من البش كان خوني خالي سخا تقال ترجم النادر خا خوينك جن نتحادث ترجم أنتي تقبلنا نخرك بيلك تزارب ولا معرفة أنت زي تخالون علماء أفكي دوم يوم مخنياتو تي زغب برزولو حاسوت نحاسوت هيكونن أنت ودعا ن كان عادي نجر كحلو سلزو خوني صلاعي تحكي ترى زي نجر كايو نتي نعخان هيوت كان نهزب خان زحلو والكاس لزخونة نزيل كحجي تي حكي نب صلاع خطب صحوية بالكان ترى كتت أفاف ولا كامعتي مخنياتو أب كينات لازل لها قص نقص ناي مو ناي كينات قدايا مونغو خانا مونغو صلاع خان سلا تخسته كمون تناي متأرع زبلناو إزي خلت السبات خلت الإسلام تبعي سون كنورو لأن حدوم تصالي هم كنورو إزي بتعمي قدا إسلا زخوني التي حبرة السب حنفش فيش لزق تولو الساتومون بقدي أم تدعى سلام زي بها لقينهم تيز قورو زلو سناي تكبارون الله سبحانه وتعالى زي أي كبر اللهم سلا زخوني كسر السماعات النيون تدعى سلام زي بها لقينهم ومخاب زي نجر زغط الصوم بزيادة دماني تدعى بيتسب قينهم حوات دك حوات بوتاد كوكوتاد كوموتاد امونغوم تولدي انت لالو خوينو اذا دما بزعابيه تي حونك تمرسو خلخا تفقدو تمرسو خلخا ازي انت يخون مالتيو ازي ابي شتو سلا زخونه مو تي حسوت ن خير نسناي سلا زخونه بزي تفقيدو مالتيو تي ثالثا ما هم تزوسناي وناي سدرا بيت ناي سب عين سبيت النجار سلزخونه مونتي حدارم انت خم اقول لهم نتحدارم كم اقول لهم ندى الحدوم ولا زي فاتو قولو خل زفاتو يوم تلعاد سارة بخيلهم فتوى كيت فتوني فتوى كي اختبو لو خلها تاسبيتي تسب اي تحدارم كقطس سلزخونه ومو خاب فتحن كابتي شيطان زفوتو نجار كابو يرحقو سلزلو ازد ما تفقيلو نبل مالتيو نايلو مدرسنا بزي مدن دامو يحايش مخلياتو قالو كان حديث لكن جزي خيلنا وحنا انت دا حبتو اللو خوين المعني انتي كاباخم حبتو تات لخن سنع ويون حالة خلت زحازنا وفايدة انت دا اللو خوينو ان شاء الله نابقو نسجر اقول قولي هذا واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما ينفعنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين وبارك الله فيكم ما يكفريه.